قلب عليك ظل مجروح ما ظنيت من تروح يا ابني اسمع اسمع قوم قوم على حيلك قوم على حيلك رحم الله والديك احفظ المستهل قلب عليك ظل مجروح ما ظنيت من تروح للوالد يا ابني انطيتك انطيتك لابا عبد الله الحسين لوالدك حتى يرويك ويجيبك بس ما طلع هذا للوالد يا ابني انطيتك المهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت من تروح ما ظنيت من تروح قلب عليك ظل مجروح ما ظنيت من تروح قلب عليك ظل مجروح ما ظنيت من تروح للوالد يا ابن انطيتك المهدك ترجع ظنيتك للوالد يا ابن انطيتك المهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت من تروح قلب عليك قلب عليك ظل مجروح ما ظنيت والله ما ظنيت عمي قلب عليك ظل مجروح ما شاء الله ما ظني للوالد يا ابني للوالد يا ابني انطيتك المهدك ترجع ظنيتك للوالد يا ابني انطيتك المهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت من مأجور مأجور أجرك على الرضيع من قلب عليك ظل مجروح قلب عليك ما ظنيت عمي ما ظنيت روح للوالد يا ابن انطيتك المهدك ترجع ظنيتك للوالد يا ابن انطيتك المهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت من تروح ما شاء الله ما ظنيت من تروح شيل ايديك قلب عليك ظل مجروح ما ظليت ما ظنيت من تروح قلب عليك قلب عليك ما ظنيت ايه للوالد يا ابن انطيتك مهدك ترجع ظنيتك للوالد يا ابن انطيتك مهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت اسمع اسمع اسمع اسمع قلب علي اسمع قلب عليك ظل مجروح احفظ المستهل ما ظنيت من تروح ايديك شيلها قلب عليك ظل مجروح ايدك ما ظنيت من تروح اي والله قلب عليك ظل مجروح اسمع اسمع اسمع اسمع ظنيت من تروح للوالد يا ابن انطيتك مهدك ترجع ظنيتك للوالد يا ابن انطيتك مهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت من تروح قلب عليك ما ظنيت ايه احشي احشي قلب عليك قلب عليك ما ظنيت ما ظنيت للوالد للوالد يا ابن انطيتك مهدك ترجع ظنيتك للوالد يا ابن هلا ظنيت اسمع اسمع عبد الله يا من خالي المهد بعدك. بارك الله بالنشامة لا تخربط ضربالك فكرك ويا يشتغل زين عيني. عبد الله يا من خالي المهد بعدك ريتي الروح مفقودة ولا فقدك خذيت قلبي رميت يمقاه طعيب ما يهدك عني غي بتمثلي الطيه افشي ريدك وعيني غي بيت مثل الطيف شير يدك يا ابن شلون طيفك غاب ما شاء الله من فرقاك راسي شاب يا ابن شلون طيفك غاب من فرقاك راسي شاب بلهفة قلب تانيتك مهدك ترجع ظنيتك لهفة قلب تانيتك مهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت من تروح قلب عليك هلا هلا ما ظنيت قلب عليك ما ظنيت للوالد للوالد يا ابن انطيتك مهدك ترجع ظنيتك للوالد هلا ما ظنيت اسمع اسمع اسمع يا وليدي شبعت اترك جمين دنيا سلبيت روحي من جسمي لشربت ماء يا وليدي شبعت اتره جمين دنيا سلبيت روحي من جسمي لشربت ماء عيني ريح حيت ظلت وعيني رحت وظلت له عتك ويا رسمك يظل محفوظ رسمك يظل محفور بوسط عيناي صوتي صاح ما انساك لا والله شفت الموت من فرقاك صوتي صاح ما انساك للموت وياك شفت الموت من فرقاك صوت المدمع ناديتك مهدك ترجع ظنيتك صوت المدمع ناديتك مهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت قلب عليك ما ظنيت للوالد يبني للوالد يا ابن انطيتك مهدك ترجع ظنيتك للوالد ما ظنيت اتمنى كنيت وقت الاجل يمك الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي يا وليدي شبعت اتره جمين دنيان سلبيت روحي من جسمي على شربت ماي عني رحت وظلت له عتي ويا رسمك يطول محفور وسط عيني صوتي صاح ما انساك شفت الموت من فرقاك صوتي صاح ما انساك ما شاء الله شفت الموت من فرقاك صوت المدمع ناديتك مهدك ترجع ظنيتك صوت المدمع ناديتك مهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت قلب عليك ما ظنيت اي والله ما ظنيت يا ابني للوالد يا ابني للوالد يا ابن انطيتك مهدك ترجع ظنيتك للوالد اتمنى جنيت وقتل اجل يمك اتمنى جنيت وقتل اجل يمك جاني بقلب يا وليدي شقفيت سهمك جاني بقلب يا وليدي شقفيت سهمك وريتي السهم يا بني صعب نحر امك ويجري دم وريدي من قبل دمك ريت انصاب نحر اليوم ما شاء الله لا تنصاب يا محروم ريت انصاب نحر اليوم يا الله لا تنصاب يا محروم يا من بالروح جنيتك مهدك ترجع ظنيتك يا من بالروح جنيتك مهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت من تروح قلب عليك ما ظنيت ما ظنيت للوالد يا ابني للوالد يا ابن انطيتك مهدك ترجع ظنيتك للوالد يا ابن انطيتك مهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت اسمع اسمع يا ابني كر بلا ما جاء نتيب بالي للشاعر الأستاذ جابر الكاظمي يا بني كر بلا ما جاء نتيب بالي عني تروح أشوفك والمهد خالي يا بني كر بلا ما جاء نتيب بالي عني تروح اشوفك والمهد خالي مثيل دما حرك دمع الجفين هالي ونبلت حر ملب فرقع اكتب رالي تبدع عليك في الهمذاب ظن اليوم في الطفخاب بلا كلام تبدع عليك في الهمذاب ظن اليوم في الطفخاب صوت همومي ناغيتك مهدك ترجع ظنيتك صوت همومي ناغيتك مهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت قلبي عليك ما ظنيت يا ابني اسمع اسمع يا اول حليم عاشب جفين عيني ما شاء الله ما شاء الله بلا كلام يا اول حليم عاشب جفين عيني سهر ليالي انا غيك تناغيني يا اول حلم عاشب جفين عيني سهر ليالي انا غيك تناغيني وما ادري مرار الطاف يتانيني ومين بعدك على المحنة يدليني هذا اليوم أصعب يوم اي والله من دنياي شفت هموم هذا اليوم أصعب يوم من دنياي شفت هموم لبلة تصيبك مدريتك مهدك ترجع ظنيتك لبلة تصيبك مدريتك مهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت من تروح قلبي عليك ما ظنيت قلبي عليك مهدك ترجع ظنيتك للوالد يا ابني انطيتك مهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت اسمع اسمع يا سلوت حياتي وبه جتي الايام يا من صفرت لامك فاجعة وآلة يا سلوت حياتي وبه جتي الأيام يا من صغيت لأمك فاجعة وآلة مثل نحرك مثل نحرك مثل نحرك جروحي الجبيت ما تلتا ولو ترجع ولو ترجع اقيل لك بين نواظرنا عن تعود وترويت اي والله عن تغيب ما ظنيت ظن تعود وترويت عن تغيب ما ظنيت قلبي الهايم باريتك مهدك ترجع ظنيتك قلبي الهايم باريتك مهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت قلبي عليك ابني ما ظنيت قلبي عليك يا حسين يا حسين ما ظنيت للوالد يا ابني للوالد يا ابني انطيتك مهدك ترجع ظنيتك للوالد يا ابني انطيتك مهدك ترجع ظنيتك ما ظنيت اسمع اسمع اسمع. يا نفحة حياتي وبالمحبة تفوح، ويا غصن التراب ونهبت وسطي الروح. يا نفحة حياتي وبالمحبة تفوح، ويا غصن التراب ونهبت وسطي الروح. لجلي المعي لو أدري تريد مذبوح، كان يسقيه تكيب دمعي الوفا المسبوح. دمع عليك سال دموع والدلال والمحروم، دمع عليك سال دموع والدلال والمهموم. بين ضلوعي حاميتك مهدك ترجع ظنيتك، بين ضلوعي حاميتك مهدك ترجع ظنيتك. ما ظنيت قلب عليك ما ظنيت قلب عليك ما ظنيت. للوالد يا ابني للوالد يا ابني انطيتك مهدك ترجع ظنيتك. للوالد يا ابني